بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث العظيم يدل على أن دين الإسلام بني على خمسة أركان، يعني على خمسة أسس لا بد من الاتيان بها، وهي متحتمة على كل مسلم أن يأتي بها، والإسلام إنما يقوم عليها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: بني الإسلام على خمس. وهذه الخمس جاءت في حديث جبريل المشهور، عندما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. جبريل يسأل هذه الأسئلة وهو يعلم بالجواب، ولكنه أراد من ذلك أن يسمع الحاضرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب، فيعرفوا معنى الإسلام أو المراد بالإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني أنه يسأل عن أسئلة والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب عليها، وغرض جبريل من هذا السؤال أن يسمع الحاضرون الجواب وأن يعلموا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان جبريل يقول عندما يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقت. ومعلوم أن هذا الكلام كلام من عنده علم ومن عنده معرفة، لأن السائل الذي لا يعرف ما يقول صدقت، يفرح بالجواب، وأما كونه يقول صدقت فهذا يشعر بأن عنده علم. ومن المعلوم أن جبريل إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب، من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب. وهذا فيه دليل على أن الإنسان يمكن أن يسأل عن شيء يعلمه من أجل أن يسمع الحاضرين الجواب، لأن حديث جبريل يدل على هذا. وعلى هذا فهذا الحديث، هذان الحديثان، حديث عمر الذي هو حديث جبريل، وحديث ابن عمر الذي هو حديث بني الإسلام على خمس، يدلان على هذه الأصول الخمسة وعلى هذه الأسس الخمسة، التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأهم هذه الأركان وأعظم هذه الأركان الركن الأول الذي هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الركن الأول من هذه الأركان الخمسة، وهو أس الأسس، لأنه أساس لغيره، لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج كلها تابعة لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلها تابعة لها، إذن هي الأساس، وغيرها يبنى عليها، فهي الركن الأول، وهي أس الأسس وأصل الأصول، لأن بقية الأركان إنما تبنى على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله هي أول ما يدعى إليه، أول ما يدعى إليه الشهادتان، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، في حديث ابن عباس في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، ورسم له الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام بمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فأول شيء يدعى إليه التوحيد، أول شيء يدعى إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والكافر يكون مسلما ويدخل في الإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول شيء، هذا أول شيء وهو المفتاح وهو المدخل. ولا يكون الإنسان الكافر مسلما إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الركن هو أساس الأركان وكل شيء تابع له، وكل شيء تابع لهذا الركن. والرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بعثه الله، أول ما بعثه الله كان يطوف في القبائل وفي أماكن تجمعهم ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأول شيء يدعى إليه التوحيد، أول شيء يدعى إليه التوحيد، إخلاص العبادة لله أول شيء يدعى إليه، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما شهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن شهادة لا إله إلا الله لا تغنيه ولا تكفيه شيئا، لأنه لا بد معها من شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ولهذا كون اليهود يقولون أنهم أتباع موسى والنصارى يقولون أتباع عيسى لا يغنيهم ذلك عند الله شيئا، لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ختم الله برسالته الرسالات وأوجب طاعته على جميع الناس، ومن لم يؤمن بما جاء به عليه الصلاة والسلام فإنه كافر بموسى وكافر بعيسى وإن ادعى أنه تابع لهما، لأن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. فمن قال إن عيسى رسول الله أو أن موسى رسول الله ولم يشهد أن محمد رسول الله وقال إنه على على على دين موسى وعلى طريق دين عيسى فإن ذلك لا يغنيه شيئا ولا ينفعه شيئا، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. الأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة هم كل إنس وجني من حين بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء أمة الدعوة، أي أنهم كلهم مدعوون إلى أن يدخلوا في هذا الدين، ومن لم يدخل به فإنه كافر ولا يغنيه أن يقول أنه تابع لموسى أو أنه تابع لعيسى، لأن الله فرض الإيمان به على جميع الناس على جميع الثقلين الجن والإنس، هؤلاء هم أمة الدعوة، أي أنهم مدعوون ومطالبون بالدخول في هذا الدين الحنيف. وإذا لم يدخلوا فيه فليس أمامهم إلا النار، ولا يغنيهم ولا يكفيهم أن يقولوا إنهم أتباع لرسول من الرسل، كل ذلك لا يغنيهم شيئا، لأنه لا بد من الإيمان بالرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما أمة الإجابة فهم الذين وفقهم الله للدخول في الإسلام، دخلوا في هذا الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو لا يقال أمة الإجابة، يقال لهم أمة الإجابة لأنهم استجابوا ودخلوا في الدين الحنيف. أما أمة الدعوة فهم كل الإنس والجن من حين بعثته إلى قيام الساعة، هؤلاء هم أمة الدعوة. ولهذا يقول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، كل مدعو إلى أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليست الدعوة لأحد دون أحد. ولهذا قال والله يدعو إلى دار السلام، يعني حذف المفعول وتقديره كل أحد، والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، كل مدعو إلى التوحيد، كل مدعو إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس كل يحصل له التوفيق من الله عز وجل. ولهذا ذكر أمة الإجابة بعد ذلك فقال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة عامة والهداية خاصة، الدعوة عامة لكل أحد، لكل الجن والإنس، والهداية خاصة لمن وفقه الله وشرح صدره للإسلام. ولهذا قال يهدي من يشاء، يهدي من يشاء، والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، الدعوة عامة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الهداية خاصة. والمقصود بالهداية هداية التوفيق والتسديد، وهي التي أثبتها الله لنفسه ونفاها عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق للدخول في الإسلام هذه لله وحده، ولهذا أثبتها الله لنفسه ونفاها عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق والتسديد. أما هداية الدلالة والإرشاد فقد أثبتها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي الدعوة العامة، حيث قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتبين، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني ترشد وتبين وتوضح. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، وما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه، وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذرها منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا هناك هداية أثبتت للرسول صلى الله عليه وسلم وهداية نفيت عنه، والهداية المثبتة غير الهداية المنفية. الهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد، الرسول صلى الله عليه وسلم دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. وأما المنفية عنه صلى الله عليه وسلم فهي دعوة التوفيق، لأن هذا من الله عز وجل، هو الذي يقذف الإيمان في قلب من شاء من عباده فيكون من أهل الإيمان، وهذه اختص الله بها سبحانه وتعالى. شهادة لا إله إلا الله مشتملة على ركنين اثنين، نفي وإثبات. كلمة الإخلاص لا إله إلا الله مشتملة على ركنين, نفي وإثبات, نفي عام وإثبات خاص. نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. النفي العام في لا إله, والإثبات الخاص في إلا الله. ومعنى النفي العام أنك تنفي العبادة عن كل من سوى الله بقولك لا إله, تنفي العبادة عن كل من سوى الله. والإثبات الخاص أن تثبتها لله وحده بقولك إلا الله. لا إله إلا الله, لا إله نفي عام تنفي العبادة عن كل من سوى الله, وإلا الله إثبات خاص تثبتها لله وحده لا شريك له, تثبتها لله وحده لا شريك له. هذان ركنان بالشهادة, بكلمة الإخلاص, بكلمة التوحيد, النفي والإثبات. ثم إن المنفي هو الألوهية الحقة, لأن الآلهة الباطلة موجودة, ولهذا يكون الخبر لحرف لا النافية محذوف تقديره حق, يعني لا إله حق إلا الله. ولا يصح أن يقال لا إله موجود, لأن في آلهة موجودة وهي باطلة, ولكن إذا أتي بكلمة حق يعني معناه نفي الألوهية الحقة عن كل من سوى الله, وإثباتها لله وحده لا شريك له, وإثباتها لله وحده لا شريك له. ومعنى لا إله إلا الله أي أن الإنسان يجعل أعماله خالصة لله, لا يجعل مع الله شريكا في العبادة, فلا يدعو إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يستعين إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله. كل أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى, لا يجعل معه شريك في العبادة. كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد فلا شريك له في العبادة. هو الذي خلق الناس وأوجدهم من العدم وأنعم عليهم وأنزل ويسر لهم الأرزاق, كل تلك نعم من الله عز وجل. فالذي تفرد بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة ولم يشاركه في ذلك أحد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. وإذن فهناك التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة, هذه أفعال الله وهو واحد فيها لا يشاركه فيها أحد. الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت, ولا يشركون معه أحدا في الخلق والإيجاد. ولهذا جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة كلها فيها تقرير توحيد الربوبية وهم يقرون به لإلزامهم بالألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة, لأن هذه أفعال العباد. فالذي هو واحد في أفعاله كالخلق والرزق والحياة والإماتة يجب أن يكون واحدا في العبادة, وهي أفعال العباد كالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والذبع والنذر, كل هذه يجب أن تكون لله وحده. كما أنه المتفرد بالخلق والإيجاد فيجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك, أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله عز وجل تفرد بالخلق والإيجاد ثم يجعل له أنداد مخلوقة. الله تعالى وحده هو الخالق وكل ما سواه مخلوق, فهل يسوق لعاقل أن يعبد مع الله غيره, يعبد مخلوقا مثله؟ كان عدما فأوجده الله ثم يجعل له نصيبا في العبادة, يدعوه ويستغيث به ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات. أمور لا يقدر عليها إلا الله تطلب من غير الله, هذا هو الشرك بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا كيف يعقل؟ الله تعالى هو الذي خلقك ثم تعبد مخلوقا مثلك, هذا هو الشفه, الذي ليس مثله شفه. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم, إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف يعقل أن شخصا يعبد شخصا, مخلوق يعبد مخلوق؟ العبادة للخالق. ولهذا الله عز وجل ذكر في القرآن تقرير توحيد الربوبية, لأن الكفار يقرون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله, ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هم يقرون بهذا والقرآن نص على هذا, ولكنه جاء في القرآن كثيرا تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. يعني إذا كنتم تقرون بأن الله الخالق الرازق يلزمكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له, وأن تخصوه بالعبادة, وأن لا تعبدوا مخلوقين مثلكم كانوا عدما فأوجدهم الله, كما كنتم أنتم عدما فأوجدكم الله. إن الذي تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. ولهذا يقول الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا كله توحيد ربوبية. المقصود من إراده قوله أإله مع الله, الله هو الذي فعل هذا وفعل هذا وتجعلون مع الله آلهة. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. استفهام إنكار, أإله مع الله, كيف يجعل مع الله آلهة وهو الذي تفرد بهذه بإيجاد السماوات والأرض وإيجادكم وإيجاد أرزاقكم ويعني متاعكم في هذه الحياة الدنيا, كيف تجعلون مع الله آلهة؟ ثم قال أإله مع الله بل هم قوم يعدلون, يعني يسوون غير الله بالله, يعدلون غير الله بالله ويسوون غير الله بالله. لهذا قال في القرآن ما أضلنا إلا مجنون, ثم قال إذ نسويكم برب العالمين, إذ نسويكم برب العالمين, يعني أن البلاء جاءهم في كونهم سووا المخلوقين برب العالمين وجعلوهم آلهة يعبدونها مع الله عز وجل, مع أن الألوهية الحقة يجب أن تكون لله وحده لا شريك له. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله, يعني تساق الآيات اللي فيها تقرير توحيد الربوبية من أجل الإلزام بتوحيد الألوهية. ولهذا يقولون من أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية ولا بد, لأن هذا مستلزم لهذا. من يقر بتوحيد الربوبية وهي أن الله وحده المتفرد بالخلق والإيجاد يلزمه أن يقر بالألوهية وهي أن يعبد الله وحده لا شريك له. إذن توحيد الألوهية, توحيد الربوبية, توحيد الله بأفعاله, توحيد الله بأفعاله, وهي الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه أفعال الله، الله واحد فيها. وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد كالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، هذه أفعال العباد يجب أن يصرفوها لله وحده لا شريك له، وأن يجعلوها لله وحده لا شريك له. إذن هذا هو توحيد الربوبية وهذا توحيد الألوهية. والكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية ومنكرون لتوحيد الألوهية، لأنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى. ولهذا لما بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولهذا ما شهدوا أن لا إله إلا الله، لأنها لا تتفق مع ما كان عليه آبائهم وأجدادهم التي هي ملة الآباء والأجداد، ما تتفق يعني مع ملة الآباء والأجداد. أما توحيد الأسماء والصفات فهو أن يثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بكماله وجلاله، على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فصفاته تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم، ولا يشبه الخالق المخلوق ولا المخلوق الخالق، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. فلا تنفى الصفات عن الله ولا تثبت مع التشبيه بالمخلوقين، وإنما تثبت مع التنزيه. الإثبات كما في قوله عز وجل وهو السميع البصير، والتنزيه كما في قوله ليس كمثله شيء، فجمع الله بين الإثبات والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو السميع البصير والسميع البصير هذا إثبات، إثبات السمع والبصر، ليس كمثله شيء تنزيه عن مشابهة المخلوقين، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. هذه أنواع التوحيد الثلاثة، هذه أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الألوهية هو الذي حصل الخصومة والنزاع بين الأنبياء وبين أممهم في توحيد الألوهية، لأنهم نشأوا على ملة آبائهم وأجدادهم وصعب عليهم أن يتركوا ملة الآباء والأجداد. ولهذا جاء في القرآن الكريم بيان أن الكفار الذين بعثت فيهم الرسل كانوا يعولون على ما كان عليه آباءهم وأجدادهم وينكرون ما جاءت به الرسل، وينكرون ما جاءت به الرسل من إفراد الله بالعبادة. إذن لا إله إلا الله مشتمل على ركنين، نفي عام وإثبات خاص، نفي الإلوهية الحقة عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. ومعنى لا إله إلا الله الإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل. وأما شهادة أن محمد رسول الله فإن معناها أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما يخبر به، وأن يمتثل كل ما يأمر به، وأن ينتهى عن كل ما ينهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته صلى الله عليه وسلم، لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات والخرافات، وإنما يعبد بالسنن التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وسنة رسوله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي ما جاء في الكتاب والسنة، هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، طريقته ومنهجه اتباع ما جاء في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة. إذن لا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد من الإخلاص لله، ولا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد إلا الله، وهذا هو الإخلاص، ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المتابعة. إذن شهادة لا إله إلا الله تعني الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني المتابعة، تعني الاتباع، وهو أن يعبد الله طبقا لما جاء به رسول الله، يعبد الله طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكل عمل يتقرب به إلى الله لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان، أحدهما أن يكون خالصا لله، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، والثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. إذن لابد من الإخلاص والمتابعة، فلو أتي بالإخلاص ولو حصل الإخلاص لله ولكن العمل لم يبنى على سنة وإنما مبني على بدعة فإنه مردود على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه ولو كان أخلص لله فيه، لكنه لما وقع على غير الشريعة وعلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من محدثات الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا فهو رد، من ليس منه رد، وقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر بكثرة الاختلاف رغب ورهب، رغب في السنن بقوله: فعليكم بسنتي بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ورهب من البدع بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور. إذن فيه ترغيب وترهيب، ترغيب من اتباع الكتاب والسنة وترهيب من مخالفة الكتاب والسنة. وما كان عليه سلف الأمة، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هناك ترغيب وترهيب، الترغيب في قوله: فعليكم بسنتي، والترهيب في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، يعني احذروا ابتعدوا عن هذه الأمور المحدثة. فمن أخلص لله العمل ولكنه بني على بدعة فإنه لا ينفع صاحبه، بل هو مردود عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا منه ما ليس منه ورد. أما لو كان على سنة ولكن أشرك مع الله غيره، لأن فقد الإخلاص، وجد الاتباع ولكن فقد الإخلاص، فالعمل مردود أيضا لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذا لابد من هذين الشرطين، كل عمل مقبول عند الله لابد أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو الذي على السنة، فجمع بين الأمرين: فليعمل عملا صالحا مبني على سنة خاليا من الشرك. إذن لابد من هذين الشرطين، يعني هذان شرطان أساسيان علينا أن نعرفهما وأن نعنى بهما وأن نهتم بهما وأن نطبقهما، أن نخلص لله وأن تكون أعمالنا مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإخلاص والمتابعة، والإخلاص هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة معنى أشهد أن محمد رسول الله. إذا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تعني الإخلاص والمتابعة، تعني الإخلاص لله وحده وتعني المتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتهاون يعني في البدع وإن لم يكن لها أساس، في البدع التي لم يكن لها أساس يتهاون بها ويقول أنا قصدي طيب إذن عملي صحيح، ما دمت أنا قصدي طيب وأنا أردت ثواب الله وأخلصت لله، لو كان العمل يعني ليس على سنة أنا قصدي طيب. وهذا كلام غير صحيح، لأنه لابد مع حسن القصد من موافقة السنة، ما يكفي حسن القصد بدون موافقة السنة. ويدل لذلك أمر شيئان، الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن أحد أصحابه الكرام ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، ومن المعلوم أن الأضاحي يبدأ ذبحها بعد صلاة العيد لا تذبح قبل الصلاة. واحد من الصحابة اجتهد وذبح أضحيته قبل الصلاة، لماذا؟ يريد أن تطبخ اللحم، وإذا فرغ الناس من الصلاة وإذا أضحيته طبخت فتكون أول ما يؤكل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بهذا قال له شاتك شات لحم، يعني من أضحية، لأنها ما وقعت في وقتها، ما وقعت طبقا للسنة، أتي بها قبل وقتها فلا تعتبر أضحية، وإنما تعتبر شات لحم مثل اللحوم التي الذبائح اللي يذبحونها الناس في محرم وصفر وربيع وجماد من أجل يأكلوا لحم، شات لحم ما هي شات أضحية. قال شاتك شات لحم، يعني الرسول عليه السلام لم يعتبر هذه أضحية، وقصد صاحبها حسن، قصد صاحبها طيب، لكنها لم تعتبر أضحية لأنها لم تقع طبقا للسنة. وهذا يدلنا على أن حسن القصد لا يكفي في العمل المتقرب به إلى الله، بل لا بد أن يكون مع حسن القصد الموافقة للسنة، الموافقة للسنة. ولهذا نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن بعض العلماء أنه قال وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة، لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة، لا يكفي مجرد حسن القصد ويكون مخالف للسنة، إذن لابد أن يكون ما قصده الإنسان ورغب فيه أن يكون موافقا للسنة. الأمر الثاني أن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه بلغه أن أناسا متحلقين في المسجد ومعهم حصى، كل واحد معه مجموعة من الحصى، وفيهم واحد يقول سبحوا 100، ثم كل واحد يسبح سبحان الله سبحان الله ويعدهم بالحصى، حتى إذا خلصوا قال كبروا 100، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعدهم بالحصى، كل واحد يعد حصى حتى يكمل 100. وقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله المسعود فقال ما هذا؟ إيش هذا؟ قالوا هذا حصى نعد به التسبيح يا أبا عبد الرحمن. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسنتكم شيء. ثم قال إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. واحدة من الدين أمامكم شيئان لا بد من واحد منهما، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. طبعا لا يمكن يكون أحسن من الصحابة وقد فهموا ذلك. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. هذا كله يدلنا على أن الإنسان وإن كان قصده حسنا فلا ينفع حسن قصده إلا أن يكون موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون موافقا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهما شهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. من شهد أن لا إله إلا الله بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ولم يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا ينفعه. ولهذا قلت في أول الدرس إن اليهود الذين يقولون هم أتباع موسى والنصارى يقولون أتباع عيسى لا ينفعهم بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يسلمون من النار وينجون من النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فإذا الواجب على كل مسلم أن يتفقه في دين الله وأن يجتهد في معرفة العبادة الصحيحة التي لا بد فيها من هذين الركنين أو هذين الشرطين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كون الإنسان يأتي للحج ويأتي للزيارة ويحضر دروس العلم ويستفيد، هذه من أجل الفوائد التي يحصل الإنسان في سفره للحج. والله عز وجل يقول في الحج ليشهدوا منافع لهم، فمن المنافع التي يستفيدها الإنسان أن يحضر درس علم ويحصل على شيء من الفقه في الدين ثم يرجع إلى بلده فيفيد غيره فيكون استفاد بنفسه وأفاد غيره. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبرون هدايا العلم من أنفس الهدايا. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو تابعي لقيني كعب بن عجرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب لعبد الرحمن بن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال ألا أهدي لك هدية هذا عرض، يعني يريد أنه يلفت نظره وأن يهتم بالشيء الذي سيقوله له. ثم قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف بأن الهدية هدية علم ليست هدية مال، لأن يعني قال ألا أهدي لك هدية يصلح أن تكون للعلم وأن تكون للمال، لكن لما جاء بعدها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه هدية علم وهدية فقه في الدين. قلت بلى فهديها إلي، قلت بلى فهديها إلي. وهذا يدلنا على كمال يعني نصح الصحابة وحرصهم على إبلاغ السنن وعلى أنهم بلغوا ما سمعوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلكوا المسالك التي ترغب في أخذ العلم، لأن هذا التقديم قبل أن يذكر الهدية يعني معناه فيه حفز للهمة إلى أن الإنسان لا تفوته لا يفوته إتقان هذه الهدية. بل يحرص ويجتهد على أن يستوعبها وأن يعرفها تماما. قلت بلى فهدي. قال وهذه الهدية. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهت الهدية. هذه الهدية. إذن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يعتبرون هدايا العلم وهدايا الفقه في الدين من أنفس الهدايا ومن أعظم الهدايا. ولهذا أقول إن الحاج والزائر إذا جاء للبلاد المقدسة وحضر دروسا من العلم وعرف شيئا من الفقه المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستفيد ويفيد بأن يرجع إلى بلده ويقول حضرنا درسا فيه كذا وفيه كذا والدليل هو كذا وكذا. فهذه من أنفس الهدايا. يعني كل إنسان يتفقه في الدين وينفع نفسه وينفع غيره فيكون هاديا مهديا مستفيدا مفيدا راشدا مرشدا. هذا هو الذي ينبغي للإنسان. هذا هو الذي ينبغي للإنسان. الأمر معروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق. هذا هو الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين. الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا يقول الشافعي رحمة الله عليه لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة يعني سورة العصر لكفتهم، لأنها مشتملة على بيان أن كل إنسان خاسر وأنه لا ينجو من هذا الخسران إلا من آمن وعمل صالحا وحصل مع ذلك التواصي بالحق والتواصي على الصبر في هذا السبيل. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، وهو الركن الركين والأساس المتين، وهو الذي كل شيء غيره تابع له. وإن شاء الله في الدرس القادم أتكلم على الركن الثاني الذي هو الصلاة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل هناك رقية مكتوبة بالزعفران تباع في التسجيلات الإسلامية وهي موضوعة في ظرف كظرف الرسائل، فما حكمها؟ الرقية هي ما تكون بالنفس، هذه الرقية المعروفة. وأما مثل هذا الذي يعني يكون مكتوبا بزعفران ثم يمحى ويشرب لا أعلم شيئا يدل عليه، لا أعلم شيئا يدل عليه، وإنما يقتصر على الرقية الشرعية التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أن الإنسان ينفث يقرأ وينفث، وهذه هي الرقية المشروعة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أهل بلادي على المذهب المالكي والحاضر لمجلسكم يجد أن عليه فدية في عدد من المسائل التي يرخص فيها مفتو بعثتنا، فبما تنصحون العامي الذي ليس له أهلية للنظر، وبما تنصحون طالب العلم الذي حج لأول مرة أو غير ذلك؟ عليه أن يكون متفقها في الدين وفي الحج قبل أن يأتي الحج، وذلك بأن يعني يتفقه على أحد من أهل العلم أو يقرأ يعني كتبا في المناسك من الكتب التي تعنى بالدليل وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ليس كل المناسك تصلح، لأن هناك بعض المناسك ليست سليمة. ولهذا التفقه في الدين قبل أن يقدم الإنسان على العمل هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الذي ينبغي. والإنسان إذا حصل منه شيء أولا قبل ذلك يتفقه حتى لا يحصل منه غلط، لكن بعد ذلك إذا حصل منه شيء أخطأ فيه يرجع إلى من يثق بعلمه ودينه، وإذا أفتاه يأخذ بما يفتيه به، ولا يصلح أن يسأل هذا ويسأل هذا فيتشوش، يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ويتشوش، يعني يشوف من يثق بعلمه ودينه ويستفتيه ثم يأخذ بالفتوى. يقول: شاب طلع فيه الشيب مبكرا ويصبر بالسواد، فهل حكمه حكم كبير السن؟ الذي يظهر أن الحكم واحد، يعني قال يعني غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فالإنسان لا يغير بالسواد الشيب سواء جاء في وقت مبكر أو جاء في وقت متأخر. يقول: على ماذا تحمل أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج والتي لم يأمر بها؟ هل تحمل على أنها سنة أم أنها واجب؟ يعني منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة، يعني فيه أفعال يعني جاءت من فعله صلى الله عليه وسلم وفيها واجب وفيها ما هو سنة، فيها واجب وفيها ما هو سنة. نعم. رجل واقع زوجته قبل طواف الإفاضة، فماذا يترتب عليه؟ إذا كان رمى الجمرة جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصره فإنه قد حصل له التحلل الأول الذي يحرم معه يحل معه كل شيء إلا النساء، ومن حصل منه الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني الذي هو طواف الإفاضة والسعي بعده لما كان عليه سعي فإن عليه فدية وزكاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول: طفت طواف الوداع وكنت أنوي أن أستأذن من مسؤول البعثة أن أتأخر إلى الفوج الأخير فلم يأذن فغادرت، فهل علي شيء؟ طفت طواف الوداع إيش؟ وكنت أنوي الاستئذان من مسؤول البعثة لأتأخر مع الفوج الأخير فلم يأذن لي فغادرت، فهل علي شيء؟ ليس علي شيء، لأنه آخر عهده البيت، وإذا كان الحجاج أفواج وهو كان عارف أنه مع الفوج الذي سيمشي ولكن في نيته إن حصل له تأخير تأخر ولم يحصل له تأخير ومشى بعد هذا الطواف فلا طواف صحيح، لكن لو أذن له بالتأخر فإن عليه أن يعيد طواف الوداع في الآخر. يقول: أنا مع أسرتي نقيم في بلاد الكفر ونبذل الجهد للهجرة إلى بلاد الإسلام، وفي هولندا يرغموننا بإدخال أولادنا في المدرسة ولا توجد مدارس سلفية، بل إما مدارس الكفار أو مدارس فيها بدع ومعاصي مثل الموسيقى، والآن وجدت لنا فرصة لطلب الاستثناء لأولادنا بحيث من الممكن أن ندرس أولادنا في البيت، وهذا مشروع في قانونهم، فهل يجب علينا ذلك أم يجوز أن ندخل أولادنا في المدارس الإسلامية التي فيها بدع وفسق؟ ينبغي لكم أن تعملوا على إيجاد مدارس سليمة كتلك المدارس تقولون فيها في بدع، أنتم أوجدوا مدارس ما فيها بدع، كما أوجدوا أولئك مدارس وسعوا في تحصيل مدارس أنتم اسعوا في تحصيل مدارس سليمة من البدع، فيعني إذا أمكنكم هذا هو الذي ينبغي، يعني حتى تكون في دراسة ويعني يستفيدون في المستقبل من هذه الدراسة ومن الشهادات ومن الترقي في سلم الدراسة، وإذا كان ما حصل يعني هذا فكونكم تدرسونهم في بيوتكم لا شك أن هذا واجب عليكم، لأن تعليمهم الدين وتعليمهم أمور الدين وتعليمهم ما ينفعهم هذا أمر مطلوب، ولكن اجتهادكم في إيجاد مدارس سليمة هذا هو الذي ينبغي لكم. هل ثبت في السنة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ نعم، جاء ما يدل على ذلك، وجاء إطلاق الحديث إطلاق يعني كيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا، لأن التشهد موجود في الأول وفي الأخير. فكذلك أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء ما يدل على أنه يمكن الإنسان يأتي بها، لكن التشهد الأول يخفف. وإذا كان الإنسان أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فهو صحيح، وقد جاء في السنة ما يدل عليه. يقول: ما معنى اللقطة وما حكمها خاصة في الحرمين الشريفين؟ اللقطة هي ما يلتقط من أشياء فقدها أصحابها أو سقطت من أصحابها فالتقطها وأخذها الذي وجدها. فاللقطة يعني فيما يوجد، يعني مثلا فيما يكون في الحرمين أو في غير الحرمين من الأشياء التي هي نقود أو في معنى النقود، هذه يأخذها الإنسان إذا كان في الحرمين، يأتي يذهب بها إلى الجهة التي تحفظ الأمانات، ويأتي الناس يسألونها هذه الجهة عن الأشياء التي فقدوها. فليس أمام الإنسان في الحرمين إلا أن ينشدها ويعرفها دائما. وهذا لا يمكن للناس أو لأي فرد من الناس، ولكن يذهب إلى الجهة التي خصصت لاستقبال المفقودات وحفظها حتى يأتي من يسأل عنها. فإذا وجدت شيئا في الحرمين نقودا أو غير النقود من الأشياء الثمينة التي يعني يبحث عنها أصحابها، فأنت أعطيها للجهة المسؤولة. أما الأشياء التافهة اليسيرة مثل سكين ولا حبل ولا مقص ولا يعني أشياء، هذه أخذها ولا يؤثر. أما في غير الحرمين فالإنسان يعني ينشدها سنة كاملة، ثم بعد ذلك يعني يتمولها ويكون على معرفة بهيئتها، حتى لو جاء صاحبها يسأل فإنه يعطيه إياها فيما بعد. أما الحرمان فلا بد من إنشادها دائما، وليس بإمكان أحد ينشد دائما، والسبيل إلى ذلك أن يضعها في الجهة التي خصصت أو اختصت باستقبال الأمانات والتي يأتي الناس إليها يسألونها، لأن الناس يعرفون أن هنا في المدينة أو في مكة جهة يعني إذا ضع لهم شيء يجون يسألون أن ضع لنا كذا وكذا، هل هو عندكم أو ليس عندكم. نعم. ما حكم رفع أثمان السلع خاصة في أعياد الكفار؟ رفع السلع يعني كون الناس يعني يرفعون السلع ويغلونها، يعني ليس للناس أن يرفعوا السلع من غير حاجة تدعو إلى ذلك. وأما بالنسبة يعني أعياد الكفار، فكون الناس يعني يجيبون البضائع من أجل ترويجها في أعياد الكفار هذا لا يجوز. لا يجوز للمسلمين أن يأتوا بالسلع التي يبيعونها من أجل استخدامها في أعياد الكفار، أو المطاعم التي يعني تفعل من أجل أن يستخدمها الكفار يعني في أعيادهم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. يقول: ما حكم وضع مني الزوج في رحم زوجته مباشرة؟ إيش السؤال؟ بدون جماع. وضع المني الزوج في رحم زوجته بدون جماع، وهذا مجرب عند الطب. الجماع هو الطريق المشروع يعني للاتصال يعني بين الأزواج، وكذلك الإيماء كما قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أما هذا الذي يقول لطفل الأنابيب، والذين يعني اتخذ يعني فيه يؤخذ من ماء الرجل يعني من المرأة ثم يوضع في مكان ثم يعني، فهذا لا أستطيع أن أقول فيه شيئا. والاقتصار على الطرق المشروعة التي فيها التي هي اللقاء الذي يكون بين الزوجين هذا هو الذي لا إشكال فيه. ومع ذلك الإنسان يأخذ بالأسباب التي هي علاج وسؤال الله عز وجل أن يأتي بالولد. أما قضية هذا الذي يسمونه طفل الأنابيب والذي يؤخذ منه من هذا ويضع في هذا فهذا لا أقول فيه شيئا. يقول عندنا سوق كبير للإيجار فقط للإيجار نعم. وفيه طائفتان، الطائفة الأولى المستأجرون، وأما الثانية غير المستأجرين هم يبيعون أشياء بدون استئجار، فهل عمل الطائفة الثانية صحيح؟ إذا كان هذا مكان يعني يملكه أناس معينون ويؤجرونه على أناس يعني يبقون فيه من أجل يبيعوا السلع، ويأتي أناس يعني غير مستأجرين فيستعملون هذه الأرض التي يملكها أناس من غير إذنهم، فهذا غير سائق، وإنما عليهم أن يستأجروا كما يستأجر غيرهم أو يتركوا المكان الذي يعني الذي لم يحصل منهم استجارة من مالكه ويبيعوا في أماكن أخرى. يقول أنا رجل لم أجد عملا مناسبا وجيدا في بلدي فسافرت، ولي أبوان هما يبكيان لا يريدان أن أسافر بالرغم أن لي إخوة يقومون بخدمتهما، وأنا أريد أن أبني مستقبلي، فهل فعلي هذا سفري آثم ومحرم علي؟ إذا كان والداك يعني بحاجة إليك وهما يعني بحاجة إليك فكونك تبقى عندهم هذا لا بد منه، لكن إذا كان الذهاب اللي تذهب إليه إلى مكان طيب ومكان سليم ويعني في بلد من بلدان المسلمين يعني تقيم فيه مدة تبحث عن الرزق ثم ترجع وأنت ليس لك زوجة يعني تريد أن تحصل على زوجة في المستقبل، فأنت اجتهد على إرضاء والديك وعلى إقناعهما وعلى الاعتذار لهما بالأعذار المناسبة، ولا يعني تهمل إرضاءهما أو لا تحرص على رضاهما، بل اجتهد، ولا شك أن في أول الأمر سيحصل منهم التأثر وبعد ذلك يهون عليهم الأمر، ولكنك إذا كلمتهم بالكلام اللين وعاملتهم المعاملة الطيبة تكون حصلت ما تريد، وفي نفس الوقت يكون والداك على يعني يعني على رضا عنك وعدم تأثر بكونك تفارقهما إذا كان أقنعتهما وأرضيتهما. السؤال الثاني يقول إذا كنت متزوج وسافرت وأبواي لا يريدان ذلك لكن تركت زوجتي تخدم والدي، وما حكم السفر؟ السفر مثل الأول، إذا كان أن المسألة تتطلب أن الإنسان ذهب للرزق ويبحث عن الرزق والزوجة موافقة على أنه يغيب عنها مدة معينة فإن ذلك لا بأس به. يقول ما حكم من استمنى بعد التحلل الأول، هل حجه صحيح؟ الحج صحيح ولكنه آثم بحصول هذا الاستمناء، لأن الاستمناء محرم في جميع الأوقات وفي جميع الأزمان سواء في الحج أو في غير الحج، وسواء في مكة أو في غير مكة، في أي مكان الاستمناء حرام، والدليل على ذلك قول الله عز وجل، والدليل على أن الاستمناء حرام قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وهذا مما وراء ذلك، لأن هذا مما وراء زوجه ملك اليمين فهو من العدوان وصاحبه ملوم، والإنسان الذي حصل منه ذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا يقال أنه يكفره يكفر بفدية، لأن الفدية إنما تكون في شيء مباح وقع فيه الإنسان وهو لا يجوز أن يقع فيه. أما هذا أمر منكر وأمر محرم لا يخلص منه إلا التوبة منه ولا يكفره إلا التوبة. يقول دخلنا مزدلفة في الساعة الثانية صباحا تقريبا وخرجنا منها الساعة الثالثة والنصف وذلك خشية فقد الرفقة وترخصا برخصة الدفع مع النساء في آخر الليل، فهل علي شيء؟ ليس عليكم شيء إذا كان يعني خروجكم بعد الثانية أو الثالثة والنصف أو ما إلى ذلك قد مضى أكثر الليل، يعني فخروجكم بعد نصف الليل ليس عليكم شيء. يقول هل تحصل السنة إذا كان الإنسان يذهب كل يوم الثلاثاء إلى مسجد قباء للصلاة فيه أم لا بد أن يذهب في السبت؟ ليس بلازم أن يذهب في السبت، وإنما يذهب كما تيسر له في الأسبوع أي يوم من الأسبوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل سبت، فقد قيل إن معنى ذلك المقصود اليوم السبت اللي بعد الجمعة، ومنهم من قال إن السبت يراد به الأسبوع كما أن الأسبوع يطلق عليه جمعة فيقال الأسبوع جمعة ويقال الأسبوع سبت. فالحاصل أن الإنسان الأمر في ذلك واسع، ذهب يوم السبت أو يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخميس أو الجمعة، كل ذلك يعني فيه تحصيل الأجر من الله عز وجل. والدليل على أن السبت يطلق أحيانا على الأسبوع الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الاستسقاء وهو يخطب يوم الجمعة ثم نشأ السحاب ونزل قبل أن يخرج من المسجد واستمر إلى الجمعة الثانية، قال الراوي فما رأينا الشمس سبتا، فما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا. يقول بعض الناس إذا نزلت به مصيبة مثل المرض يقول اللهم اجعل لي العزاء بالموت ولا تشمت بي الأعداء، لأنه يرى أن أولاده لا يقومون بخدمته، فهل هذا قوله يعتبر من تمني الموت؟ أعد. بعض الناس إذا نزلت به مصيبة مثل المرض يقول اللهم اجعل عزائي بالموت ولا تشمت بي الأعداء. لا شك أن هذا يعني معناه أنه يتمنى الموت، وتمني الموت لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أحدكم أجل ضر نزل به، ولكن بين على الصلاة والسلام يعني الطريقة الصحيحة وهي أن يسأل الله عز وجل بأن يقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أخ قال لأخته أنت لست بأختي ولا تقربي منزلي بسبب خلاف في الإرث لأنها طالبت بالقسمة الصحيحة. أخ قال لأخته أنت لست بأختي ولا تقربي منزلي بسبب خلاف في الإرث لأنها طالبت بالقسمة الصحيحة. وش السؤال؟ يعني كلام هذا حكم هذا القول؟ كلامه غير صحيح وكلام يعني ساقط وباطل، يعني هي أخته وكونه يعني يقول لا لا لست أختي يعني لا يجعلها غير أختي، لا هي أخته، ولكن هذا من من من من الكلام الذي يأتي ويعني يحرك الإنسان يحرك الشيطان الإنسان حتى يقول مثل هذا الكلام، وإذا كان له حق يعطيها إياه ولا يحرمها حقها ولا يجوز له أن يقصر في حقها، وإن كان ليس له حق يبين لها، إن كان ليس له حق يبين لها، وإن كان له حق فعليها أن عليه أن يؤدي حقها إليها. من سهى وركع ولم يقرأ سورة بعد الفاتحة هل يسجد للسهو؟ لا ما يسجد للسهو أبدا، لأن الفاتحة هي الركن والباقي مستحب. ما الحد الذي يمكن متابعة الإمام في صلاته الرباعية إذا سهى وقام للخامسة؟ إذا قام للخامسة والإنسان يعمل منها خمسة لا يقوم المأموم، لا يقوم المأموم وإنما يسبح به، وإذا كان يعني واحد والواحد يعني شك والناس يعني موافقين وأنهم يعني قاموا معه فإنه يقوم معه يعني يتهم نفسه، لأن الإمام لو سبح به أكثر من واحد، لأن الواحد مثله يعني هو رأى شيء وغير واحد رأى شيء، لكن إذا كان هو نفسه متردد وسبح به واحد يعني يرجع، وإذا كان يعني جازم فلا يرجع إلا إذا سبح به عدد، إذا سبح به عدد فهو يعني الإنسان الذي يعلم أنها زائدة لا يجوز له أن يقوم.